ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وشفاء من كل سقم وشفاء من كل سقم. اللهم ارفع بأسها وضرها يا ربنا واشفها وعافها كلها ولنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لنا ولا تنصر عليها يا ربنا. أبطل يا ربنا ما بقي من سحر أبطل يا ربنا ما بقي من سحر في البطن ماكولا ومشروبا أبطل يا ربنا ما بقي من سحر في البطن تجمد تجمد وتكون وتكور. اللهم احلل عقده وفك مرابطه يا ربنا وانزع أثره. اللهم فك مرابطه واحلل عقده يا ربنا. اللهم اخرجه يا مولانا اللهم اصهره يا ربنا. بسم الله ارق البطن مما بقي فيه من اثر سحر مشروب من أثر سحر مشروب من أثر سحر مشروب. أبطل يا ربنا ما بقي من سحر في البطن وفي الرحم وفي القلب وفي الصدر وفي الدم والعظام والمفاصل. أبطل يا ربنا ما بقي من سحر وآثار الأحساد والعيون في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد. أبطل يا ربنا ما بقي من سحر ومن آثار الحسد الشديد ومن آثار الحقد الدفين من آثار العيون ومن آثار العيون. نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت وفي الجسد تعقدت، أبطل ما بقي منها في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر. اللهم أبطل يا ربنا ما بقي، أبطل يا ربنا ما بقي من سوء الأسحار والأحساد والعيون، فك مرابطها يا ربنا واحلل عقدها واصهر أثرها وأزل يا ربنا أعراضها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم. أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا ربنا، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تطهر الروح والعقل والجسد يا ربنا، والحظ والنصيب مما بقي من آثار السحر والحسد والعين تؤثر لا زالت على الروح والعقل والجسد، وآثارها على الحظ والنصيب. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا ماكولة ومشروبة، أسحارا مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومزرورة، أسحارا على اسمها واسم أمها، أسحارا على الكواكب والنجوم علوية وسفلية. اللهم أبطل ما بقي منها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عليه عاشق في الجسد، عليه عاشق وحاسد وظالم وطاغ وباغ ومعتدي. اللهم أبطل يا ربنا ما بقي من سحر عظيم وحسد، اللهم أبطل يا ربنا ما بقي من سحر وعين لامة، اللهم أطل يا ربنا ما بقي من أثر العيون، من أثر عيون نظرت حاسدة، أطل يا ربنا ما بقي من أثر عيون، من أثر عيون نظرت حاسدة وحاقدة وقاتلة وقاطعة وقاضية. اللهم أطل يا ربنا ما بقي من عيون، اللهم أطل يا ربنا ما بقي من عيون، من الأقارب والجيران والصديقات لها والمعارف، وأصابت في مجمع وأصابت في الأسواق وفي المتنزهات، وأصابت هنا وهناك، أطل يا ربنا ما بقي منها، أطل يا ربنا ما بقي من آثار العيون المعجبة المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. بسم الله أرقيك والله يقيك مما بقي من آثار السحر، مما بقي من آثار السحر. اللهم أطل يا ربنا ما بقي من آثار السحر، ما بقي من آثار السحر، ما بقي من آثار الحسد، ما بقي من آثار الحسد على ضيق الصدر والهم والغم والخوف والألم والوجع والضر والشر على الجسد وفي الجسد. اللهم أطل يا ربنا ما بقي من آثار العيون فيها، أطل يا ربنا ما بقي من آثار العيون، أطل يا ربنا ما بقي فيها من آثار العيون، أطل يا ربنا ما بقي فيها من آثار العيون، من العقد من العقد يا ربنا، من ساكن ومن ساكن شيطان تبع العيون. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الرئتين، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الضلوع، بسم الله، بسم الله يرقي البطن ورحمها، بسم الله، بسم الله أرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله، بسم الله يرقي البنكرياس والكبد والطحال والمرارة، بسم الله يرقي الاثني عشر، بسم الله، بسم الله أرقي الكليتين والحالبين والمثانة بسم الله بسم الله. أرقي العمود الفقري أرقي العمود الفقري والحبل الشوكية بسم الله بسم الله. أرقي العضلات بسم الله أرقي العضلات بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي القوة والنشاط والحيوية بسم الله بسم الله. أرقي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن جسم وقامة وحسبا ونسبا بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أعجبك حسنهم أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. أطر يا ربنا سحراء أطر يا ربنا حسداء أطر يا ربنا ثرائل أحل يا ربنا عقدا بقيت أحل يا ربنا عقدا بقيت أحل يا ربنا عقدا بقيت من آثار سحر من آثار حسد من آثار سحر إنس وجان من آثار سحر إنس وجان من آثار سحر إنس وجان. أحل يا ربنا عقدا بقيت احل يا ربنا عقدا بقيت احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا بقيت من آثار السحر من آثار السحر من آثار الحسد من آثار السحر من آثار الحسد من آثار السحر من آثار الحسد من آثار الحسد من آثار الحسد من آثار الحسد من آثار الحسد ومن آثار العيون. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد من آثار عين عين عين عين لا زالت في الجسد لا زالت في الرأس لا زالت في القفا لا زالت في الظهر لا زالت في الظهر. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا سميكة احللها يا ربنا متينة احللها يا ربنا مخدومة احللها يا ربنا محروسة احللها يا ربنا محروزة احل يا ربنا ما بقي ما بقي من العقد احل يا ربنا ما بقي من العقد دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها من آثار سحر من آثار سحر من آثار سحر ومن آثار حسد ومن آثار حسد ومن آثار العيون ومن آثار العيون ومن آثار العيون ومن آثار العيون. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها قديمة قوية قديمة قوية احلى يا ربنا متحجرة احلى يا ربنا متحجرة احلى يا ربنا متكورة احلى يا ربنا متكونة احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها من آثار سحر احل يا ربنا هذه العقد بقيت بقيت من آثار سحر وحسد وعين بقيت في الرأس بقيت في الرأس بقيت في الجسد بقيت في الأحشاء بقيت في الأمعاء بقيت في الجوف احللها يا ربنا احللها في الدم تجري في الدم تجري وفي المفاصل وفي اللحم وفي اللحم في اللحم وفي اللحم احللها يا ربنا احللها عقدا بقيت من آثار سحر وحسد وعين احل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنة اطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله روح يا رب العقد باقية من آثار سحر عظيم من آثار سحر قديم من آثار سحر ماكول ومشروب من آثار سحر مدفون ومرشوش من آثار سحر انس وجاغر من آثار عاشق في الجسد من آثار عاشق كان في الجسد من آثار عاشق في الجسد اللهم احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احللها سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا من قلبها احللها يا ربنا من قلبها احللها يا ربنا من صدرها احللها يا ربنا من صدرها احللها يا ربنا من ظهرها احللها يا ربنا من عنقها احللها يا ربنا من عنقها احللها يا ربنا من رقبتها احللها يا ربنا من جمالها احللها يا ربنا من جمالها احللها يا ربنا من بهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها ورشاقتها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد مشوها مشوها مقبها مقبحة احل يا ربنا هذه العقد على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون احل يا ربنا عقدا بقيت احل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس في الرأس قوية في الرأس مثبتة وفي الجسد وفي الجسد وفي الجسد عميقة عميقة عميقة وفي الجسد وفي الجسد داخلية داخلية احل يا ربنا سحرية احل يا ربنا حسدية احل يا ربنا احللها احللها يا ربنا لها أمد بعيدة لها أمد بعيدة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا عظيمة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا ذي العقد في البطن في البطن في اسفل البطن احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في اسفل الظهر في اوسط الظهر في اعلى الظهر في اوسطه في اسفله في اسفله في العصعص في العصعص احل يا ربنا ذي العقد عقدا بقيت احلها يا ربنا احللها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها في اسفل ظهرها في اسفل ظهرها الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها مخدومة ومحروسة محروزة محروزة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا مربوطة احلها يا ربنا مقيدة احلها يا ربنا مخيطة مخيطة مخيطة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا لزجة احلها يا ربنا لاصقة احلها يا ربنا سميسة احلها يا ربنا تكونت احلها يا ربنا احلها يا ربنا تحجرت اكبر احل يا ربنا عقدا بقيت سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها في الفخذين في الفخذين في المقعدة في المقعدة احلها يا ربنا احللها في الفخذين في الفخذين احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في الركبتين احلها يا ربنا في الساقين احلها يا ربنا في القدمين احلها يا ربنا في الكتفين احلها يا ربنا احلها يا ربنا في العبودين احلها يا ربنا في المرفقين احلها يا ربنا احلها يا ربنا في الزمدين احلها يا ربنا في الرسغين في الرسغين احلها يا ربنا في اليدين في اليدين في اليدين احلها يا ربنا في الاصابع احلها يا ربنا في الاصابع الله اكبر احل يا ربنا ما بقي احل يا ربنا ما بقي ما بقي من عقد ما بقي من سحر ما بقي من حسد ما بقي من عين ما بقي من حسد ما بقي من عين احلها يا ربنا احللها احلها مجمدة احلها يا ربنا قديمة احلها عليها جان عليها جان مدسوسة عليها جان عليها جان يخدمها عليها جان في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا عقدا بقيت احل يا ربنا عقدا بقيت سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا عقدا بقيت عقدا بقيت قوية سميكة متينة عظيمة مثبتة مخيطة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد الله اكبر احل يا ربنا عقدا بقيت احل يا ربنا عقدا بقيت على النفور على النفور على على النفور على النفور على التفريق على التفريق وعلى الالام والاوجاع والاسقام بسم الله بسم الله اهل يا ربنا عقادة بقيت قوية بقيت بقيت من آثار سحر من آثار سحر من آثار عين عين عين عين عين عين, عين. قوية قوية من آثار عين من آثار عين عين عين عين عين عين عين عين خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية من آثار حسد حسد حسد حسد من آثار حسد حسد من آثار سحر سحر سحر سحر سحر عظيم قوي شديد عظيم قوي شديد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها خفية خفية مخفية قوية خفية مخفية قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا من الجسد احللها يا ربنا من الجسد احللها يا ربنا من الوالد والولد من الوالد والولد من الوالد والولد مشتركة مشتركة مقتينة مقتينة بينها وبين امها بينها وبين امها بينها وبين ابيها بينها وبين اخوتها بينها وبين اخوتها احل يا ربنا هذه العقادة اكبر احل يا ربنا ما بقي من العقادة احل يا ربنا ما بقي من العقادة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة أكبر احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احلولها سميكة سميكة قوية قوية مثبتة ولاصقة ولزجة ولزجة احلها يا ربنا احلولها مجمدة مجمدة مجمدة مجمدة مخدومة محروسة محروسة عليها جان عليها جان احلل يا ربنا ما بقي من العقد احلل يا ربنا ما بقي من العقد خبيثة خبيثة خبيثة في الجسد خبيثة مفسدة للجسد مفسدة متعبة متعبة منهكة منهكة وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه احلل يا ربنا احللها وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعلى الآلام والأوجاع وعلى الآلام والأوجاع احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها الله اكبر حرك يا ربنا ساكنها حرك يا ربنا ساكنها حرك يا ربنا ساكنها حرك يا ربنا ساكنها حرك يا ربنا ساكنها انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا اثرها وحل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة فكه يا ربنا فك سحرا وحسدا وعينا فكه يا ربنا فك فكه يا ربنا فك فكه يا ربنا فك من اثار السحر العظيم من اثار الحسد الشديد من اثار عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت عيون نظرة فأثرت عيون نظرة فأثرت عيون عيون عيون عيون عيون عيون أطل يا ربنا أثرها رحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها رحل يا ربنا عقدها اخرجها يا ربنا اخرجها افقاها يا ربنا واخرجها دما وصديدا افقا يا ربنا هذه العقدة افقا يا ربنا ما بقي من العقدة افقاها يا ربنا فانفجر فانبجست فانفجر فانبجست بسم الله فانفجر فانبجست فانفجر فانبجست بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انتثرت انتثرت انتثرت بسم الله بسم الله بعثرت بعثرت بعثرت بسم الله بسم الله بسم الله فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها يا ربنا من القفا من الصدر يا ربنا والظهر والبطن والقفا يا ربنا من الظهر قوية مثبتة فكها يا ربنا واحللها اللهم يا ربنا احل يا ربنا ما بقي من العقد فكها يا ربنا ما بقي من المرابط فكها فكها احل يا ربنا ما بقي من العقد ما بقي من العقد احل يا ربنا ما بقي من العقد احل يا ربنا ما بقي منها احل يا ربنا ما بقي منها احل يا ربنا ما بقي منها احل يا ربنا ما بقي منها احل يا ربنا ما بقي منها فك يا ربنا المرابط يا ربنا ما بقي منها ما بقي منها احل يا ربنا العقد ما بقي منها ما بقي منها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم اصهرها اللهم اصهرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح على الروح على الجسد على الجسد بسم الله بسم الله على الروح على الروح على الجسد. بسم الله فكها يا ربنا فكها, احللها يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها. سحرية سحرية خفية مخفية, سحرية خفية مخفية, سحرية سحرية. عليها ساحر ساحر في الجسد, عليها ساحر عاشق عاشق عاشق عاشق, يؤثر الموت على ألا يخرج منها, يؤثر الموت على ألا يخرج منها. عليك به عليك به عليك به عليك به على التعطيل عن زواجك. عليك به عليك به عليك به عليك به يمص الدم وينخر العظم. عليك به عليك به في الأحشاء في الأحشاء, مفسوسة مفسوسا هنا وهناك. عليك به عليك به عليك به عليك به عاشقة عاشقة ساحرة ساحرة. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. يضيق صدرها يضيق صدرها يضيق صدرها يضيق صدرها. عليك به عليك به يضيق صدرها يضيق صدرها على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. عليك به على الدوخة والصداع, على الدوار على الدوار, على الصداع على الصداع, على الخمول والكسل على الخمول والكسل, على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. احيا ربنا ما بقي من العقاد. بسم الله بسم الله يقي قيامة الله, والله يقي قيامة الله مما بقي مما بقي وممن بقي في الجسد وممن بقي في الجسد. ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين خبثاء خبثاء من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين ومن عصاة المسلمين وظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم نجي أمتك يا ربنا, اللهم نجيها يا ربنا ونجينا أجمعين من القوم الظالمين من القوم الظالمين من القوم الفاجرين من القوم الساحرين. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا سحن يتجدد, أطر يا ربنا حسدا يتجدد, أطر يا ربنا ثر عين عين عين عين يتجدد عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها. أطره يا ربنا يتجدد, أطر يا ربنا عقدا عليه يتجدد, أطر يا ربنا عقدا في الجسد عليه يتجدد يتجدد يتجدد السحر والحسد والعين. أطرها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها من القلب من القلب من القلب من القلب, من الصدر من الصدر, من البطن من البطن, ومن رحمها ومن الراس ومن الراس على العقل والإدراك. يا ربنا يا ربنا وفي الوجه وفي الشعر وفي الظفر وفي الوجه وفي الشعر وفي الظفر. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة, احللها يا ربنا على التجديد على التجديد, في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا. يا ربنا في العروق وفي العنق احل يا ربنا هذه العقادة خفية خفية دقيقة دقيقة دقيقة صغيرة صغيرة صغيرة لأجل التجديد صغيرة. تركها خبثاء ساروا في الجسد تركوها تركوها لأجل التجديد تركوها لأجل أن يرجعوا في الجسد في الجسد. اللهم يا ربنا احللها فانفجرت وانبجست بعثرت بعثرت بعثرت انتثرت بعثرت انتثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت وانفجرت فانفجرت وانبجست فانفجرت وانبجست. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والنزاهة والنظافة والعفة والشرف والكرامة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك فتبارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم زد وبارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك زد اللهم وبارك زد اللهم وبارك زد اللهم وبارك زد اللهم وبارك زد اللهم وبارك زد اللهم وبارك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية يا مولانا لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا اللهم بارك لها يا ربنا اللهم يا ربنا إني أسألك يا ربنا بأسمائك بأسمائك وصفاتك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا اللهم قيها يا ربنا شر كل ذي شر شر كل ذي شر شر كل ذي شر شر كل ذي شر شر كل ذي شر بسم الله يرقيك مما بقي مما بقي من سحر عظيم من حسد شديد من آثار العيون من آثار العقد بسم الله يرقيك من نفس من نفس بسم الله يقيك من نفس بقيت من نفس بقيت من نفس بقيت من نفس بقيت فيك فيك وعليك من نفس نفس نفس نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بسم الله يقيك من نفس بقيت من نفس بقيت في الجسد من نفس من نفس من حولك من حولك فيك ومن حولك فيك ومن حولك اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بقيت من نفس بقيت من نفس بقيت من نفس بقيت عليك وفيك عليك وفيك ومن حولك ومن حولك تحوم عليك تحوم عليك ومن حولك تريدك بأذية تريدك بأذية تريدك بالتعقيل بالتعقيل بالتعقيل والتفريق وبالنفور وبالآلام والأوجاع والأسقام بسم الله يرقيك من نفس من نفس بقيت من نفس بقيت من نفس بقيت عليك من نفس بقيت من نفس حسودة حقودة من نفس بقيت في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ظالمة طاغية باغية خبيثة مستخبثة اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا بسم الله يرقيك من نفس من نفس بقيت من نفس بقيت من نفس لا زالت في الجسد لا زالت في الجسد تعكر المزاج وتضيق الصدر وتسبب الخوف وتسبب خمولا وكسلا وألما ووجعا وآلاما وأوجاعا وأسقاما في الجسد اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها لا زالت في القلب وفي الصدر بسم الله يرقيك من نفس بقيت لا زالت في القلب وفي الصدر وفي البطن مربوطة ومعقودة وفي القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في العضلات في العضلات في العمود الفقري في العمود الفقري في العنق في العنق وسط الظهر أو أوسط الظهر أوسط الظهر أسفل الظهر لا زالت في الجسد لا زالت. اللهم أطل أثارها. بسم الله يرقيك من نفس بقية من نفس بقية من نفس بقية في الجسد في الجسد ظالمة حاسدة حاقدة يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية عليك بها يا ربنا عليك بها يهودية نصرانية مجوسية ملحدة عليك بهذه النفس الخبيثة عليك بها يا ربنا مسلمة طاغية باغية فاسقة حافية عليك بها نفس نفس اخرجي يا نفسا بأمر الله اخرجي يا نفسا بأمر الله اتق الله واخرجي من أمة الله اتق الله واخرجي واخرجي بأمر الله واخرجي بأمر الله بسم الله. اللهم اطل اثارها. بسم الله يرقيك من نفس بقية من نفس بقية من نفس بقية في الراس وفي الجسد توزعت في الجسد توزعت في الجسد تفرقت في الأعضاء في الأعضاء في الأعضاء في الأعضاء في الأعضاء. اللهم عليك بها اللهم عليك بها اللهم عليك بها اجمعها واخرجها يا ربنا اجمعها واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية. اللهم اخرجها عراقا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جشاء وريحا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها مخاطة اخرجها من مسامي الجلد ومنابت الشعر. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس بقية من نفس بقية حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. بسم الله ارقيك من نفس بقية معجبة معجبة معجبة متمسكة معجبة معجبة معجبة معجبة كظلك كظلك كظلك. بسم الله بسم الله يخرج يا ربنا نفسها نفسها كظل كظلك كظل كظل كالثوب على الجسد كالثوب على الجسد كالظلة كالظلة فوق رأسك كالظلة فوق رأسك. اللهم يا ربنا اذهب اثرها اخرجها يا ربنا من الجسد. اللهم يا ربنا فكها من الجسد احلي يا ربنا عقدها احلي يا ربنا عقدا بقيت لها في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا. بسم الله بسم الله ارقي الروح والجسد مما بقي مما بقي فيها وعليها السر السر من السحر والعين والحسد من السحر والعين والحسد من السحر والعين والحسد ومن مس ومن نفس ومن العقد. اللهم احل يا ربنا ما بقي اللهم اخرج يا ربنا من بقي اللهم اخرج يا ربنا من بقي اللهم اخرج يا ربنا ما بقي اللهم اخرج يا ربنا من بقي اللهم اخرج يا ربنا ما بقي في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك بآيات الله ارقيك بآيات الله العظيمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك بأسماء الله وصفاته. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقد واخرج يا ربنا السحر والعين والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد بهذه الساعة يا ربنا. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اللهم استجب لنا الدعاء يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم يا ربنا طاهر الروح والجسد والعقل والبدن طاهر يا ربنا الوالد والولد طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا المركب طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا الثياب الثياب والأدوات والأدوات والأدوات والأدوات طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا الجسد وما حوله الجسد وما حوله طاهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تطهيرا لها ولنا أجمعين يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل منه وما يعظم منه يا ربنا وما كان في الجسد وما كان خارج الجسد يا ربنا ومن العين والحسد يا ربنا ومن العين وأنواعها ومن العين وأنواعها ومن العين وأنواعها ومن الحسد ومن الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد اجعلها يا ربنا ساعة تطهير لها ولنا يا ربنا لها ولنا يا ربنا من السحر والحسد يا ربنا ومن العيون يا ربنا ومن المسوس الفاجرة يا ربنا ومن المسوس الظالمة الطاغية من ملوك الجنة من سلاطين الجنة يا ربنا العاشقين الحاسدين الطاغين الباغين يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا واجعل يا ربنا الشفاء لها ولنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. بسم الله بسم الله توكلنا على الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فصبر جميل والله المستعان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لكل أجل كتاب. بسم الله بسم الله لكل نبأ مستقر. بسم الله بسم الله لكل أجل كتاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا ما بقي من السحر والعين والحسد والعقاد يا ربنا يا واحد يا صمد. اطر يا ربنا ما بقي من آثار أنفس خبيثة من آثار أنفس خبيثة. حل في الجسد سنين طوال حل في الجسد سنون طوال يا ربنا يا ربنا يا ربنا طاهر الروح والجسد طاهر الروح والجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الروح والجسد طاهر يا ربنا الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين يا ربنا. الصلاة الخاشعة الصلاة الخاشعة يا ربنا يا ربنا وخوفك والتوكل عليك يا ربنا. طاهر يا ربنا الدين والخلق والخلق والخلق العظيم يا ربنا يا ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. طاهر يا ربنا الخلق الخلق الخلق طاهر يا ربنا طهر طاهر يا ربنا الروح والجسد يا ربنا والصفات يا ربنا والصفات يا ربنا والصفات. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله نور السماوات والأرض. بسم الله بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا نور السماوات والأرض. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا نور السماوات والأرض. واجعل لنا عفوا وعافية واجعل لنا يا ربنا سكينة واجعل لنا يا ربنا طمأنينة واجعل لنا يا ربنا عفوا وعافية واجعل لنا يا ربنا أجمعين يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. واجعل لنا يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. واجعل لنا يا ربنا الخير يا ربنا واليسر يا ربنا يا ربنا والتوفيق دائما وأبدا. بسم الله بسم الله شفاء يا ربنا بالشافية وكفاية يا ربنا بالكافية ووقاية يا ربنا بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا فأنت الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وغيمك وألمك ووجعك كوليها ونصيرا لها وظاهرا. يا ربنا يا ربنا واحميها يا ربنا وفيها وفيها وفنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا تطهر جسدها يا ربنا وأجسادنا أجمعين من الأسحار والحسد والعيون يا ربنا والمسوس والأنفس والعقد يا ربنا كلها ولنا أجمعين يا ربنا. وانصر لها ولنا أجمعين يا ربنا. وانكر لها ولنا أجمعين يا ربنا. وقضي لها ولنا أجمعين يا ربنا. واحكم لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله اللهم أزد حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أزد حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أزد حرها وبردها ووصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر المفسدين والمتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر المفسدين والمتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر المفسدين والمتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر المفسدين والمتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر المفسدين والمتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر المفسدين والمتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر المفسدين والمتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم شفاء لها ولنا أجمعين. حصنها وأهلها حصنا أجمعين يا ربنا بحصك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.